النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى قدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البكاء على الميت، أي شيء أو حديث مما ورد في البكاء على الميت. المقصود بالبكاء هو البكاء السائر الذي لا محذور فيه ولا مانع منه، هو الذي يكون عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت للإنسان في أن يبكي لأن يحصل منه كلام أو شيء من ذلك، وإنما كون عينه تدمع وقلبه يحزن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وأما حصول البكاء برفع صوت أو ما إلى ذلك فإن هذا محرم، وقد جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي في الأحاديث القادمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء عند موت الميت، وقد بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن وفاة ابنة صغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ابنة لإحدى بناته كانت توفيت وخرجت نفسها وهي بين يديه، قضت أي ماتت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم، فبكى وظهر منه البكاء ودمعت عينه، وكانت أم أيمن عنده فبكت، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف تبكين وأنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال: إنني لا أبكي، إنني لست أبكي، إنما هي رحمة، يعني أن الذي حصل إنما هو دمع العين وحزن القلب، وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وذلك لا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون هناك صوت يعني عند البكاء، يعني بأن يحصل من الإنسان تجاوز ذلك الذي هو سائغ إلى غيره مما لا يسوغ ولا يجوز. فهذا هو الذي جاءت الشريعة أو جاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النفي عنه. ولعل أم أيمن يعني ظهر لها صوت، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لها ذلك وقالت إنها تبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ومن المعلوم أن البكاء الذي هو سائغ هو الذي يكون عن طريق دمع العين وحزن القلب، أما إذا وجد صوت فإن هذا غير سائغ كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إذا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن بخير على كل حال، يعني في جميع أحواله هو على خير. إن أصابه شيء يسر وشكر الله عز وجل عليه فهو على خير، وإن أصابه شيء يضر وصبر عليه فإنه على خير. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن في خير على كل حال، المؤمن في خير على كل حال، سواء كان في حال السراء أو الضراء. إن كان في السراء فهو شاكر وهو على خير في شكره لله عز وجل على نعمه، وإن كانت الضراء وصبر فهو على خير على صبره على المصائب وكونه يؤمن بقضاء الله وقدره، فهو على خير في جميع الأحوال. المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. ثم قال: تنزع نفس المؤمن بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، يعني يحمد الله عز وجل ويصبر على ما أصابه. وهذا هو شأن المؤمن الذي هو حمد وشكر وصبر واحتساب للأجر عند الله عز وجل. أخبرنا هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أقوال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقة مسلم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص، واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة مسلم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهنا ذكر بما اشتهر به، بل إن ذكره غالبا إنما هو بكنيته وهو أبو الأحوص، لأنه قد اشتهر بذلك. عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة هو ابن عبد الله مولى بن عباس، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. والإسناد فيه عطاء بن السائب، وهو ممن اختلط. ومن المعلوم أن المختلط إذا جاء شيء يعبده وجاء الحديث من طرق أخرى فإنه يكون ثابتا لوروده من غير طريقه، لوروده من غير طريقه. أما لو كان لم يأتي إلا من طريق المختلط فهذا ينظر فيه لما كان الأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. إذا كان قبل الاختلاط فإنه يعتمد ولا يؤثر، وإن كان الأخذ عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر. وعلى كل حال إذا كان الأخذ قبل بعد الاختلاط أو شك هل هو قبل الاختلاط أو بعده، ووجد أو روي الحديث من طرق أخرى وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى، فإن الرواية عن المختلط أو الحديث الذي جاء عن المختلط لا يؤثر، لأنه قد جاء من غير طريقه وثبت من غير طريقه، فيكون ذلك الطريق الذي جاء منه يكون ثابتا من أجل ما جاء عن غيره وليس من أجل ما جاء عنه هو. قال رحمه الله تعالى: ابن عباس، نعم قلت انه احد العبادلة الاربعة، هو احد السبعة المعروفين بكثرة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان فاطمة بكت، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات، وقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. ثم ورد النسائي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بكت، يعني أن البكاء الذي لا صوت معه والذي يكون هو دمع للعين وحزن للقلب، هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة الحسنة لأمته عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي عليه الصلاة والسلام بكت وقالت هذه المقالة عند وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت يا أبتاه من ربه ما أدنى، يعني ما أقربه من ربه، إلى جبريل ننعاه، لأنه كان ينزل إلى الأرض بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبموت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نزول جبريل، ينتهي نزول جبريل الوحي، لأن الوحي ينقطع أو انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم قالت جنة الفردوس يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، والمكان الأعلى من الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر ما قاله وهو في النزع اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده النسائي من أجل ذكر البكاء، قد علمنا بأن البكاء على الميت يسوغ إذا كان عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت، يعني عند البكاء، ومن غير أيضا أمور أخرى سيأتي ذكرها وهي شق الجيوب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك من الأشياء التي جاء اللعن فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق من فعل تلك الأمور. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور بالراهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة حافظ مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، أكثر عبد الرزاق بن همام من الرواية عنه، وقد روى عنه حديث الصحيفة، صحيفة همام المنبه الطويل، الصحيفة الطويلة التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، وقد أفردت في الطباعة باسم صحيفة همام بن منبه، قد اشتملت على 140 حديثا كلها صحيحة، كلها بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكلها بإسناد واحد وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري رحمه الله روى أخرج منها أحاديث، ومسلم أخرج منها أحاديث، واتفق على إخراج أحاديث منها وترك أحاديث منها. وهذا يبين لنا أن أو هذا من أوضح الأدلة على أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد ومع ذلك أخذ منها وتركها. لو كان القصد إخراج كل حديث صحيح لكان هذا الإسناد الذي أخرج بعض الأحاديث من هذا الطريق ما تركوا شيئا من هذا الإسناد أو من هذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد، وإنما أخذوا وتركوا. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، بل ترك من الصحيح الشيء الكثير، ولم يقصد الاستيعاب، ولم يقصد الاستيعاب والحصر الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة من غير استقصاء واستيعاب. ومعمر بن راشد الازدي البصري نزيل اليمن ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ثابت بن اسلم البناني البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم, وهم ابو هريره وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وابو سعيد وام المؤمنين عائشه. هؤلاء هم السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان اباه قتل يوم احد قال: فجعلت اكشف عن وجهه وابكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني, وجعلت عمتي تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه, ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة استشهاد والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه, وأنه قد مثل به وكان قد سجي بحوب, وكان يبكي ابنه جابر ويكشف عن وجهه والصحابة ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى, ولعل كونهم ينهونه لأنه قد مثل به وتغيرت صورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وخشوا أن يصيبه تأثر كبير وتألم عظيم, فأرادوا الرفق به ولهذا نهوه وكرروا النهي, لأنه إذا رأى وجه أبيه وقد تغير ومثل به قد يحصل له تأثر, فلعل هذا هو الذي دفعهم إلى ذلك. والنسائي أورد الحديث هنا من أجل ذكر البكاء وأنه كان يبكي بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن البكاء يعني كما هو معلوم هو البكاء الذي هو سائغ, وهو الذي يكون معه دمع العين وحزن القلب. والحديث سبق أن مر بنا عند التفتيع لتغطية الميت وتزكيته, وأنه يسجى ويغطى, وجابر رضي الله عنه كان يبكي ويكشف عن وجهه وأصحابه ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه, وهذا يدل أو دال على ما ترجم له المصنف من البكاء على الميت, أي البكاء السائغ الذي لا ينهى عنه. أما عمته وقد مر في الحديث أنها أخت عمرو أو ابنة عمرو وشك من الراوي, فإنها بكته والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكي, يعني نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء, وقال إن الملائكة ما زالت تظله حتى رفع, يعني ومثله قد أقدم على شيء يسر وعلى شيء ينفع, فمثله لا يبكى عليه لأنه أقدم على ما هو خير وانتقل إلى ما هو خير, والملائكة كانت تظله إكراما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخبرنا عمرو بن يزيد سيخبرنا عمرو بن يزيد هو الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المكثرين من الرواية عنه, وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى: النهي عن البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت ووجده قد غلب عليه وطاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، وطحن النساء وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: قتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البكاء على الميت. ذكر الترجمة السابقة في البكاء على الميت، والمراد بذلك الجواز. المراد بالترجمة السابقة الجواز، وهذه الترجمة فيها النهي. والفرق بين ما يجوز وما لا يجوز أن الجائز هو الذي يكون كما أتلف عن حزن في القلب ودمع من العين، وأما الذي لا يجوز فهو الذي يكون معه رفع صوت، فهذا هو الذي لا يجوز. إذن فهناك ترجمتان: ترجمة في البكاء أي في جوازه، وترجمة في النهي عن البكاء على الميت، وهو الذي يكون على الصفة التي جاءت الأحاديث في المنع منها، وهي ما يكون فيها رفع صوت ونياحة على الميت. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده، يعني هو مريض، فوجده قد غلب عليه. قد غلب عليه، يعني أنه فقد وعيه، وفجعل يصيح به، يعني يناديه وهو لا يتكلم، يناديه وهو لا يتكلم، فقد غلبنا عليك يا أبا الربيع. صاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله. صاح به يعني ناداه: يا فلان، يعني معناه رفع صوته يناديه وهو لا يجيبه، لأنه يعني إما أنه لا يستطيع الإجابة، أو أنه قد أغمي عليه فهو لا يشعر. استرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استرجع رسول الله عليه وسلم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، وصحنا النساء وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن. وصحنا النساء وبكين أي أقاربه، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. وهذا هو محل الشاهد، يعني إذا مات فلا تبكي، تبكين باكية. وهذا نهي يعني مؤكد بنون التوكيد الثقيلة: فلا تبكين باكية. وهذا هو محل الشاهد في النهي عن البكاء على الميت. والمقصود البكاء هو الذي معه صوت، أما البكاء الذي لا صوت معه فقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لجابر رضي الله تعالى عنه وكما حصل لفاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم. وقد مرت الأحاديث في ذلك. قالوا ومن وجوبه يا رسول الله؟ قال الموت. نعم. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فقد كنت قضيت جهادك. قالت ابنته إني لأرجو أن تكون شهيدا قد قضيت جهادك, يعني أنه تهيأ للجهاد وقضى واستعد له وجهز العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقالت إنها أن ترجو أن يكون شهيدا لأنه قد استعد للجهاد وقد مات وهو مستعد للجهاد, فهي ترجو أن يكون شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد بلغ أجره على قدر نيته. إن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته. إن الله تعالى قد أوقع أجره عليه على قدر نيته, يعني أن ما نواه من الخير وما نواه من العمل الصالح فالله تعالى يثيبه على ذلك, يثيبه على ذلك. وقد وهو لم يتمكن من هذا, عد العدة وتجهز ولكنه لم يتمكن. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد يكون بالنية, كما جاء في الحديث في غزوة تبوك إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر, يعني إلا كانوا معكم يعني بنيتهم وقصدهم. هذا هو الذي يدل على أن الإنسان يؤجر بنيته. وكذلك الإنسان الذي يتمنى أن يكون مثل غيره ليعمل مثل عمله العمل الصالح هذا هو على خير, هو على خير. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف, نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف, لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تعدون الشهادة؟ ألا ما تعدون الشهادة, يعني ما هو الشهيد أو من الذي تعنونه بالشهادة؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع سوى القتل, يعني أن هناك شهداء ولهم أجر الشهادة وإن لم يقتلوا في سبيل الله عز وجل. وذكر سبعة منهم في هذا الحديث. وقد جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر جماعة من الشهداء أي في ثواب الآخرة, جمعهم الحافظ بن حجر في فتح الباري وأشار إلى أن الذين ثبت فيهم أحاديث أنهم يبلغون 20 أو قريبا من ذلك, وقد ذكر ذلك في فتح الباري. والإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد ترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث التي فيها أمثال هؤلاء الشهداء, فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار, بخلاف الشهيد في قتال الكفار. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي فيها هذه الشهادة التي هي ليست في القتال في سبيل الله, وأن هؤلاء أطلق عليهم أنهم شهداء وأن ذلك في الأجر والثواب, أي أن هذه الشهادة في الأجر والثواب وليس في جميع الأحكام, بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم, لا بل يغسلون ويصلى عليهم, وإنما هذه الشهادة إنما هي في الأجر والثواب. ولهذا قال النووي باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار, فإن هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ثم ذكر هؤلاء السبعة في هذا الحديث وهم المطعون والذي أصابه الطاعون أو مات بسبب الطاعون, والمبطون وهو الذي مات بسبب وجع البطن, وقيل إنه إنها المرأة تموت في نفاسها بسبب ولادتها, والمطعون والمبطون والغريق الذي يحصل له الغرق في الماء, وصاحب الهدم الذي يكون عليه انهدام بيت أو بناء, صاحب ذات الجنب وصاحب ذات الجنب وهو المرض الذي يكون في الجنب ويكون سببا في الوفاة ويسمى بهذا الاسم صاحب الحرق. صاحب الحرق يعني الذي أصابه احتراق للنار. والمرأة تموت بجمع شديد. والمرأة تموت بجمع، يعني تموت وهي حامل، تموت وهي حامل يعني في بطنها ولد، هي شهيدة. فهؤلاء سبعة من جملة الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم شهداء، وإن لم يكونوا من شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار في سبيل الله عز وجل. أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. أخبرنا عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة. عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي وهو صدوق النسائي وحده. صدوق أخرج له النسائي وحده. قال قرأت على مالك. قال قرأت على مالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور. قال عنه الحافظ في التقريب رأس المتقنين وكبير المثبتين، يعني أنه في القمة في الثقة والحفظ والعدالة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جابر وقيل جبير بن عتيك الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. لقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عتيك بن الحارث. عن عتيك ابن الحارث. نعم. وهو جد الذي قبله من أمه لأمه، وهو مقبول. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نجابر بن عتيك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أي جابر بن عتيك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن صالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتانا عزيز بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صدر الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، فقال انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، قال فانطلق فحذ في أفواههن السراق. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. ثم ورد النسائي حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أيضا في النهي عن البكاء على الميت، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي أي خبر وفاة واستشهاد عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهم الأمراء في غزوة مؤتة، وكانوا استشهدوا واحدا إثر الآخر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحزن، يظهر على وجهه الحزن لفقدهم ووفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فجاء جلس رسول يعرف فيه الحزن وأنا أنظر بصدر الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين. إن نساء جعفر يبكين، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا في تلك الغزوة، وهي غزوة مؤتة. فقال اذهب فانههن، هذا هو محل الشاهد، اذهب فانههن، انههن عن البكاء. فذهب ونههن ولم يحصل انتهاؤهن، فقال إنهن أبين أن ينتهين. ولعل المقصود بقوله أبين أنهن يعني لم يحصل منهن الامتناع والسكوت عن البكاء، وليس المقصود أنهن قلنا أننا لا نمتنع وإنما المقصود أنه يخبر لأنهن ما حصل منهن بسكوت وامتثال ما أمرنا به ما نهينا عنه. قوله لا تبكينا ما استجبنا لذلك وصرنا في البكاء. هذا هو المقصود بالإباء, يعني ما حصل تحقيق المطلوب بل حصل الاستمرار بالبكاء. وليس المقصود انهن يعني تلفظن بالمعارضه وانهن قلنا انهن لا يسكتن, وانما حصل الاستمرار. هذا هو المقصود بقوله فابين ان ينتهينا. ثم رجع اليه فقال ارجع فانههن, فذهب ورجع ثم جاء وقال انهن, فقال احذو في افواههن التراب, احذو في افواههن التراب. وعائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني عرفت ان ذلك فيه اتعاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكثره المراجعه, وان هذا الذي حصل منه مع حصول الاتعاب منه للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يعني فاعل لهذا الشيء الذي ارشد اليه. ولهذا قالت ما أنت فاعل إيش قبلها؟ أرغم الله أنف الأبعد. أيوه أرغم الله أنت أنف الأبعد. أنف الأبعد. إنك والله ما ترك رسول الله. ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من المراجعة والترداد عليه وإتعابه في الكلام والأخذ والرد, وما أنت بفاعل يعني لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استراح من مراجعتك ومن ترددك, وأنت ما أنت بفاعل يعني هذا الذي أرشدت إليه. يعني ومعنى هذا أنها عابت عليه هذا الترداد وهذا يعني التكرار, وهو قد أدى ما عليه, قد أدى ما عليه بكونه أبلغ النهي وكونه يحصل منه هذا التكرار ثم أرشد إلى ما أرشد إليه, وأنه ليس بفاعل لهذا الذي أرشد إليه وهو الحث في أفواههن التراب. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة. نعم أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. معاوية بن صالح. معاوية بن صالح ابن حدير الحمصي وهو صدوق. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال وأخبرني وحدثني يحيى بن سعيد. قال وحدثني يحيى, قوله وحدثني هذه الواو معطوفة على شيء محذوف, يعني أن معاوية بن حدير معاوية بن صالح بن حدير عندما روى عدة حديث حدثني وحدثني وحدثني, ف الذي الراوي عندما أراد أن يأتي بهذا الحديث أتى بلفظه الذي يدل على شيء قبله لم يؤت به في هذه الرواية, ولكن الواو دالة عليه. وقد مر بنا عن الزهري ما هو مثل هذا كثيرا, ما يأتي عن الزهري أنه يقول وأخبرني فلان وأخبرني, يأتي في مواضع عديدة. والمقصود من ذلك الإشارة إلى شيء محذوف, الإشارة إلى شيء محذوف, والذي أتي به هو هذه الرواية التي فيها هذا المتن. وأما الطرق الأخرى التي جاءت من هذه الطريق ولكنها ليست في هذا الموضوع وفي هذا المتن فإنه لم يأتي بها, ولكن أشار إليها بقوله وأخبرني, فهو معطوف على شيء محذوف. يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, ومن صغار التابعين مثل الزهري من صغار التابعين. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة المعروفين, أحد أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ثم اورد النسائي هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وهذا يدل على تحريم البكاء والنهي عنه وانه لا يبكى على الميت. انه لا يبكى على الميت لان هذا يدل على النهي. وان ما دام ان فيه عذاب وان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله عليه فهذا يدل على النهي عن البكاء على الميت. وهذا البكاء المقصود منه يعني كان يعذب بهذا البكاء انما اذا كان عن رضا منه او عن رغبة فيه او وصية منه وكان يعجبه ذلك ويحبه ذلك ويحب ذلك هذا هو الذي يعذب بسببه. اما اذا ما رضي هذا وكرهه ثم بكي عليه فالذي بكى وحصل منه النياحة ورفع الصوت يأثم. وأما الميت فإنه لا يصيبه شيء من ذلك لكنه يصيبه إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة منه وعدم كراهية وكونهم يعلمون منه أنه يعجبه ذلك فبكوا عليه فهذا هو الذي يعذب في قبره في بكاء أهله عليه. إن الميت يعذب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي أنه إذا كان عن رضا منه وعن رغبة منه هذا هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان لا يرضى لا سيما وقد نهاهم ويعلمون منه النهي عن البكاء عن الميت إن هذا لا يصيبه العذاب ولا يناله العذاب ولم يكن سببا في ذلك. وإنما الذي يعذب إذا كان سببا في ذلك لكونه يرغب أو أوصى بأن يبكى عليه أو يعجبه البكاء عليه ويحب من غيره أن يبكي عليه ويعلمون أنه الرغبة في ذلك وهم بكوا تحقيقا لرغبته فهذا هو الذي يأثم لأنه تسبب في وصول العذاب إليه يعني وصول العذاب إليه بسبب منه هو ليس من غيره. أما إذا كان ما يرضى غيره بكى عليه وهو غير راض بذلك فهذا لا إثم عليه. ولا أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة ناقد يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله المكبر عبيد الله العمري المكبر المصغر تمييزا عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الله المكبر فهو ضعيف فهم يقولون عند ذكره عبيد الله العمري المصغر يعني أنه عبيد الله التصغير. وأما عبد الله بالتكبير فهذا ضعيف وهو أخوه. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم آنفا. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الميت يعذب ببكاء الحي فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه هو أنه ذكر عنده الميت يعذب ببكاء الحي يعذب ببكاء الحي فقال عمران قد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد يعني مرفوع إلى الرسول لأنه قال قاله, لأنه ذكر عنده هذا الكلام فقال قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنه مرفوع رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مثل الذي قبله, وهو مثل الذي قبله, مثل المثل الذي قبله. محمود بن غيلان المروزي هو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود, عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة, عن شعبة ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا. عن عبد الله بن صبيح, عن عبد الله بن صبيح وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. سمعت محمد بن سيرين, عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله, يعذب الميت ببكاء أهله عليه, وهو مثل ما تقدم إذا كان راضيا بذلك وراغبا فيه أو أوصابه أو ما إلى ذلك. أما إذا كان من غير رواه فإن هذا لا يعذب لأنه ما تسبب في شيء, وإنما الذي يعذب هو المتسبب في البكاء. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سليمان بن سيف وهو أبو داود الحراني ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم, عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد, عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي مشهور وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال السابع منهم من الفقهاء السبعة, لأن السابعة منه في ثلاث أقوال, قيل سالم هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى النياحة على الميت. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.